هيدي حبيبي قلبي يلي بسرعة حبيتك، هيدي حياتي وعمري يلي بقلبي خبيتك، هيدي القريبي مني وانت شبهني حسيتك. فعيوني حب والله منسيني دنيا كلها يا قلبي، بدي إلا ما في عفراق. أنا لو فيي ابقى حتى وأعمل شو ما بدك، عيونك هي واحدة العيون مشتاقة. هيدي حبيبي قلبي يلي بسرعة حبيتك، هيدي حياتي وعمري يلي بقلبي خبيتك، ابقى حدا واعمل شو ما بدك.